السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن بداية هذه السورة الكريمة تحدثت عن أولئك الذين أنكروا خبر البعث والقيامة، ولذلك آيات هذه السورة دارت في فلك سوق الأدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، بل على طلاقة قدرته التي إن دلت فإنما تدلل على أنه لا يعجزه شيء، وأن الذي بدأ هو قادر على أن يعيد مرة أخرى. ولذلك شاق الله سبحانه وتعالى من دلائل خلقه الكثير في هذه السورة الكريمة، وكان آخر ما وقفنا معه في المحاضرة السابقة وجعلنا الجبال أوتادا. واليوم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مظهر من مظاهر خلق الله سبحانه وتعالى، ومن دليل على دلائل قدرته سبحانه وتعالى وعظيم خلقه سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل بعد أن تكلم عن الجبال، وبعد أن تكلم عن خلقنا وخلقناكم إيه؟ أزواجا، وتحدثنا وأفضنا في وخلقناكم أزواجا كثيرا في المحاضرة السابقة، وقلنا إنه يجب على الإنسان أن يلتفت إلى خلقته مصداقا لقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد وقفنا مع أمور كثيرة في المحاضرة السابقة إن شاء الله تعالى. ثم ساق الله سبحانه وتعالى بعد خلق الإنسان ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مركبا بما يتفق مع مهمته في الكون ومع حاله وقدرته وما عده الله للإنسان حتى يتعايش في هذا الكون. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان بالطبع خلقه في كبد، في مشقة وتعب، لابد أن يكد، لابد وأن يكدح في هذه الحياة، والذي يكد ويكدح ينبغي أن يحتاج إلى أن يستريح. ولذلك من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان نعمة النوم. ولذلك الإنسان الذي يحرم النوم يحرم نعمة نسأل الله لنا ولكم السلام. ولذلك تكون هناك كارثة حينما يصاب الإنسان بإيه؟ بأرق، يجي أرق مش عارف ينام، يكاد يجن. إذن النوم في ذاته نعمة وراحة الإنسان. ولذلك أهل العلم لما فسروا قول الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا قالوا يعني سباتا، يعني سباتا فسروها بثلاثة أشياء وكلها واردة لا تعارض بينها، بثلاثة أشياء لا تعارض بينها. التفسير الأول قالوا راحة، يبقى وجعلنا نومكم سباتا يعني جعلنا نومكم إيه؟ راحة، وأنت تحتاج إلى هذه الراحة. ولذلك أنا قلت وأكرر لو حرمت منها تجن، نعمة النوم دي حاجة يعني. ولذلك الناس تقول لك بالتعبير الدارج عندنا النوم إيه؟ سلطان. مش يقول لك النوم إيه؟ أسأل بسلطان، هو محتاج يتسلطن كده كل يوم، يحتاج إنه يتسلطن. فالنوم فعلا سلطان، نحن جميعا في حاجة إليه. فأول تفسير ورد في وجعلنا نومكم سباتا، يعني جعلنا النوم ايه راحة لك. يبقى ربنا ما خلقك عبثا، او ما خلقك وتركك، ما خلقك وتركك، وانما خلقك وانت معد، وانت معد لان تكون يعني مستريحا هنيئا متعاملا مع هذا الكون الذي خلقت فيه ووجدت فيه. فمن الاشياء التي تحتاج هو النوم، يبقى جعلنا نومكم سباتا يبقى راحة. البعض الاخر قال وجعلنا نومكم سباتا اي موتا، وده من معاني السبات برضه الموت، الموت. وانتم تعلمون ان في موتة كبرى وفي موتة ايه صغرى. الموتة الكبرى اللي هي انقطاع الاجل، انقطاع الاجل، والموتة الصغرى دي اللي بتتكرر معانا ايه ها كل يوم كل يوم كل يوم خلاص. ولذلك ربنا يقول وهو الذي يتوفاكم ايه بالليل، بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل اه. ولذلك كان قضية النوم واليقظة من الدلائل ايضا على القدرة على البعث، البعث اللي جعلك تنام ثم جعلك ها تستيقظ، هو برضه اللي هيميتك ثم ها يحييك، من الدلائل على البعث. فقالوا سباتا يبقى جعل نومه ها موتا، يبقى الاول راحه، فاحنا دي قلناها خلاص. المعنى الثاني قالوا انه ايه ها جعل سباتا يعني ايه يعني موت، وده من الدلائل على البعث. البعض الاخر بيقول من معاني السبات في اللغه الانقطاع، ويبقى معناها ايه وجعلنا نومكم سباتا اي انقطاع. انقطاع يعني ايه انت من نوم تنقطع عن الحركة وعن المعايشة، مش كده؟ بالنوم تنقطع عن الحركة وعن المعايشة، خلاص لا بتشتغل بقى ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتروح ولا بتيجي، يبقى انت بالنوم تنقطع. تنقطع عن ايه؟ تنقطع عن المعايشة تماما. وانت تحتاج الى هذا، ان كل عضو في اعضاء جسدك بيحتاج الى ان يستريح ويستكين حتى يستأنف العمل مرة أخرى. ولذلك اللي بيحرم من النوم لا يستطيع أن يتعايش، لا يستطيع أن يتعايش. إن كان مفكرا مش هيركز صح، وإن كان عاملا مش هيقدر يشتغل، مش هيقدر يشتغل. ولذلك هتجد أن من عظمة الإسلام أنك لو محتاج إلى النوم، لما اتكلمنا زمان من 30 سنة عن الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، قلنا لكي تحافظ على الخشوع في الصلاة في أبواب لازم تغلقها، أبواب لازم تغلقها، فقلنا منها ما يتعلق بالبصر، فعشان تخشع يبقى ما تبقاش بتصلي وقدامك حاجات فيها ألوان وزخرفة وكلمات مش عارف ايه، هيبقى بصرك معاه خلصت. ولذلك النبي نحى الخميصة ونحى الكرام ونهى عن زخرفة المساجد وما إلى هذا. ففي حاجات تتعلق بالبصر وفي حاجات تتعلق بالبطن، فتجد النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن الصلاة والطعام معد وانت جوعان، لا صلاة بحضرة الطعام. وفي باب بيتعلق بالفرج، الفرج القبل وضوبه، ليه؟ قال ما ينفعش تصلي وانت حاقن ولا حاقب ولا حازق، ما ينفعش، ما ينفعش. حاقب ايه هو الحاقب؟ اللي يعني عايز يتبرز خلاص، والحاقن بالنون اللي عايز يتبول، والحازق اللي حابس ريح، ما ينفعش هيبوظ خشوعك في الصلاة. مش بيحصل تبقى على عجلة وتمقر الصلاة، ولو بتصلي وراء امام تبقى زهقان وعمال تدعي عليه وامتى يخلص، والمشكلة مش فيه، المشكلة فيك انت، المشكلة فيك انت. ولذلك زي ما دي لا صلاة بحضرة الطعام جاء ولا هو يدافعه الأخبثان، ما ينفعش. دي أبواب لازم تاخد بالك منها. كان من ضمن هذه الأبواب باب العقل، لك عشان تخشع في الصلاة لابد أن يكون عقلك متيقظا، فتبقى بعيد عن المفترات. ولذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، فما ينفعش تصلي وانت سكران ولا وانت محشش، مش كده؟ ما في ناس كده بيحشش وبيصلي مفيش مشكله ومحافظ على الصلاه، ويبقى لسه ضارب له حجرين وجاي يصلي، تمام؟ فين عقلك يا عم؟ هتخشع ازاي في الصلاه؟ هتخشع ازاي في الصلاه؟ مش ممكن خلاص. فكان من ابواب العقل اللي الشرع حافظ عليها انك ما ينفعش تصلي وانت غالب عليك النوم. ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلين احدكم حال نشاطه حال نشاطه فاذا فطر فليقعد صليش. يقعد جمال اهل العلم على الصلاه ما يصليش ما يصليش. ثم بتصلي وانت بتنام وعمال تعمل لي كده وفي الاخر تقول لي انا مش فاكر صليت ثلاثه ولا اربعه مش فاكر قريت الفاتحه ولا ما قريتش خلاص. يغلب عليك النوم هذا بيبوظ عقلك على طول. فمش هتعرف لا تعمل ولا تعبد ولا ولا ولا ولا ولا. اذا فعلا النوم من نعم الله على ها الانسان الانسان. طب يقطع عن المعايش يعني ايه؟ يقطع عن المعايش يبقى لا تقدر تفكر زي ما لسه بنقول اهو ولا تقدر تستخدم جسدك وتعمل يبقى في حال احياء احياء وهكذا. اذا من اجل النعم هي دليل على البعث انك تنام وتقوم دليل على البعث. ومن اجل النعم ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى انك انت لما بتنام كيف يحفظك الله حتى تستيقظ كيف يحفظك الله حتى تستيقظ. ما بتحطش على دماغك حارس تحط على دماغك حارس ومع ذلك تظل محفوظا الى ان تبعث مرة اخرى. نمت وكنت في حفظ وكلاءة مال الله. فهذا دليل أيضا على قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى وجعلنا نومكم إيه سباتا. خد بقى اللي جاي بعديها وجعلنا الليل لباسا. قال لك رقم واحد في ملحظ خطير هنا. ليه جاب نعمة الليل ورا نعمة النوم؟ جعلنا نومكم سباتا وراح جاب ورا منها وجعلنا الليل لباسا عشان يعرفك ان وقت النوم هو بالليل يا حلو. ان وقت النوم هو بالليل يا حلو بالليل. الايه بقى اللي احنا عكسناها دلوقتي ولذلك الناس تذل المسلمين الان في حال تعب واعياء. ليه؟ لان حتى ثبت علميا كده ان الجسد لا يستريح ولا يستفيد من النوم الا بليل الا بليل مش تبقى الا بليل. ولذلك تعالى انت بقى اقعد صاحي طول الليل ضامن النهار كله هتبقى قايم مكسر ومدغدغ لا يمكن زي الليل ابدا زي ساعات الليل ابدا ابدا. ولذلك شوف عقب النوم ربنا يجيب لك وجعلنا ايه الليله عشان يقول لك هو محل النوم الليل الليل. ولذلك لابد احرص على هذا. ولذلك البركه الان محيت معيت من الوقت ومن الصحة بسبب القلب الذي وقعنا فيه ان المسلمين الان قلبوا الليل نهار والنهار ليل ليل خلاص. تجد ان لحد الفجر الناس صاحية ولحد العصر الناس نايمة. ايه يا عم ده؟ ولذلك الجيل اللي طالع كله جيل مخرع. تبص ده ايه تركيزه قليل صحته ضعيفة مش كده؟ ده بسبب ايه؟ بسبب اللي انا بقوله لك ده ان طول الليل الليل قاعد شويه دش وشويه تلفزيون وشويه نت لحد ما الفجر يؤذن ويا ريته بيصليه ويا ريته بيصليه ثم بعد هذا ينام لحد العصر. بقى الليل نهار والنهار ليل ليل. اخد وجعل الليل ايه؟ سكن سكن واللي تسكنوا فيه يبقى هو السكن هو اللي انت ينفع تسكن فيه ما ينفعش غير كده. ولذلك لو عكست ما قدره الله لازم تتعب لازم تتعب. هذه قاعدة معلومة ان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ومقدره ومرتبه لو خرجت عن ترتيب الله لازم تتعب في حياتك لابد ان تتعب في حياتك. وذلك الناس الجماعة الفلاحين اللي هو تلاقيه بعد العشاء على طول كده لوحده لوحده تلاقيه اتقلب فيروح نايم وبعدين يستيقظ منين؟ من الفجر صحته بسم الله ما شاء الله عامله ازاي بقى كده. ولذلك يعزق بفاس ويعمل انت تطلع سلمتين تنهج تمشي خطوتين تنهج ما انت قلبها ما انت تعبان ما انت مجهد. فربنا سبحانه وتعالى ياتي لك بالليل والحديث عن الليل عقب الحديث عن النوم. جعلنا نومكم وجعلنا الليل عشان تبقى عارف ان نومكم ده المفروض يبقى فين؟ بالليل. ولذلك دايما كانوا يقولوا كده ساعتين بالليل أبرك من إيه؟ من 10 بالنهار كده. في الجماعة الطيبين الفلاحين والجماعة بتوع زمان وأهالينا كانوا يقولوا لنا كده يا ابني ساعتين بالليل أبرك من 10 بالإيه؟ من 10 بالنهار، من 10 بالنهار. وذلك اللي بيحافظ على هذا تجد دايما وجهه نضر، نضر حيوية ودموية في وجهه وكذا وكذا وكذا وكذا. اه والله صحة طيبة. طيب ربنا يقول وجعلنا الليل ايه لباس. انت كمان محتاج لظلمة الليل. على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة، حتى العلم الحديث اكتشف ان الجلد ده، جلدك ده اللي هو مركز الاحساس في الانسان، جلدك ده بيحتاج يستريح من اي اشعة، سواء الاشعة الشمسية او الاشعة المصطنعة اللي قدامك دي، بيحتاج يستريح، مش عايزها، مش عايزها. وده لا يتحقق لك الا بليل، والله لا يتحقق الا بليل. حتى الجلد نفسه، حتى الجلد نفسه، ذلك البلاوي الامراض الجلدية ومش عارف ايه والبلاوي برضه، كل ده ده من اللخبطة اللي احنا عايشين فيها دي. ولذلك فعلا اتباع الدين صحة، يعني مش انت ما تفكرش ان هو عبادة وبس، لا والله، اتباع الدين يفيدك في الدنيا ويفيدك فين؟ في الاخرة. والله حتى في الدنيا انت محتاجه، فانت محتاج لهذا. وذلك ربنا لما يصف الليل قل ايه وجعلنا الليل ايه لباس. لباس يعني ايه؟ يعني ظلمة الليل تغشى الناس زي الثوب لما بتلبسه، ظلمة الليل برضه تعمل ايه؟ بتغطيك، وهي سترة للانسان، وهي سترة للانسان. واحنا محتاجين الظلمة دي، زي ما الجسم محتاج للأشعة، زي ما الجسم محتاج يستريح منها ومحتاج لظلمة الليل. هنا بقى حتة كده يعني سريعة كده قالوها، طلع بعض الناس وجعلنا الليل لباس. يبقى الليل عامل زيه زي الايه؟ اللباس. اللباس بيعمل ايه؟ يستر الجسد. قال والليل يغشى الناس بيسترهم. فراح طلع بعض اللي في بعض الناس كده ليه افكار كده حلوه كده، راح مطلعين قال لك بس، وعلى هذا يجوز للمرء ان يصلي في الظلمه عاريا ويشير الليل له لباسا. والايه قالت كده، الايه قالت كده، اي والله قالوا كده، والله قالوا كده، قالوا خلاص مش الليل لباس، قال يبقى تصلي في الظلام وانت عريان وتعتبر ايه؟ وتعتبر لابس. فالألوسي قال طرفة جميلة كده، قال هو ده بقى الكلام العريان، هذا كلام عار عن الحق، يبقى ده كلام متعار عن الحق، هو ده الكلام العريان بقى، خلاص؟ هذا كلام عار عن الحق، عار عن ليه؟ الحق، ليه؟ كنا قعدنا بالليل بقى كلنا عريانين، واحتجنا إلى أن نلبس، وطلع بقى نسائك وبناتك، يا عم ده كلام ما حد يقوله. حد يقوله هذا الكلام من قبيل التشبيه، لكن لا ينخلع عليه حكم الشرعي ابدا. يعني الله سبحانه وتعالى يشبه الليل الذي يخشى الناس بالثوب الذي يغطي الناس، ده تشبيه، ولكن لا يصير ثوبا في الحقيقه، لا يصير ثوبا في الحقيقه. فزي ما قال يصلي عريان، فراح الحلوسي طالع قال وده كلام برضه ايه؟ عار عن الحقيقه، خلاص؟ ده كلام لا يصح، خلاص. يبقى من نعم الله ومن قدرة الله اللي جعل لنا هذا الايه؟ هذا الايه؟ الليل. الليل ليه؟ احنا محتاجينه للنوم، حقق في نعمة النوم، محتاجينه لراحة البدن، محتاجينه كمان الجسم نفسه محتاج لظلمة الايه؟ لظلمة الليل، لظلمة الليل. يبقى وجعلنا الليل ايه؟ لباس، والنهار معاش. انت محتاج ليل، وعرفنا الليل ليه جه ورا النوم، ومحتاج كمان ليه النهار بقى تتعايش فيه، ولا حياتك تقضيها نوم؟ ولذلك قالوا زي ما الجسد بيحتاج للراحه يحتاج للحركه، استبقى يحتاج للحركه، للحركه. والجسد ايضا اللي بيحرم الحركه هذا ليس بشيء طيب للانسان. ولذلك تلاقي الناس اللي قاعده طول دي بتمرض، ولذلك يقولوا في الحركه ايه؟ في الحركة بركة، دي حقيقة والله، في الحركة بركة. وده التوازن اللي الإنسان خلق بيه، أنت عايز ده وعايز ده، وربنا كفلك ده وكفلك ده، وجاب لك ما يحقق ده وجاب لك ما يحقق ده، خلاص؟ يبقى والنهار معاشة، يعني عشان نعمل إيه؟ نتعايش إيه؟ نتعايش فيه، نتعايش إيه؟ نتعايش فيه. احنا محتاجين لده وده التوازن، زي ما انا محتاج ان انا نام محتاج. ولذلك قالوا محل العمل برضه بيكون فين؟ في النهار، في النهار مش. ولذلك الليل ده معمول للافاكين للكباريهات يا عم، للكباريهات يا سيد، لكن مش اللي عايزين يعملوا، مش اللي عايزين يعملوا. ولذلك لما كانوا عايزين يعملوا قانون ها ان المحلات تقفل بالليل وليها ساعة في الليل، انا كنت فرحان جدا بالحكاية دي، يا ريت والناس تبتدي بقى تلتزم ونمشي بالمواعيد الصح، يبقى الليل سكن فعلا والنهار هو للمعاش، والنهار هو للمعاش، مش تبقى ليك مصلحة لحد الساعة 10 ما فتحش و11 ما فتحش و12 ما فتحش ينفك يعني. والله بس انا عندي مثلا مكواجي في الحي، فنزلت يوم الساعة 11 قبل الظهر قافل، بعت ابني الساعة 12 قافل، بعت ابني الساعة 1 قافل، ايه الحكاية؟ الساعة 1 ونص ولا 2 بدأ يفتح، فلازم بقول له اخي مش يعني تفتح من بدري، قال لي ما انا بقفل الساعة كام يا عم الشيخ؟ الله لا اله الا الله، طب ما نمشيها صح، ما نمشيها صح، طب ما تفتح بدري وتقفل بدري. لكن خلاص يا بقت عادة عندنا حكاية السهر دي والساعة 2 والساعة 3 وبقت هي الدنيا كده، وبقت هي الدنيا كده. فالنهار خلق للتعايش، نعيش نسعى نعمل، لكن ناخذ به الاسباب، لكن مش ننام بالنهار ونبدا نشتغل بالليل. ولذلك محيت البركه من كل شيء، من كل شيء زي ما قلت لك، حتى من صحتنا، حتى من صحتنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى انا محتاج برضه للايه؟ للنهار، للنهار. فاذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انا خلقتك وخلقت لك ليل وخلقت لك نهار وخلقت لك نوم، كل ده ايه؟ نعم وقدر لله سبحانه وتعالى. وبنينا فوقكم ايه؟ سبعا شدادا، سبعا شدادا. هنا بقى لنا كذا وقفه ست بعارف يعني. وبنينا فوقكم سبعا، الكلام في اصله هنا، انا اي حاجه بيقولها ربنا بقول امنت بالله وانا مصدقها حتى لو ما شفتهاش، مش كده؟ لكن الكلام هنا في اصله موجه لمين؟ كان موجه لمين في البدايه كده؟ لاهل الشرك اللي بينكروا الايه؟ اللي بينكروا البعث. طب اهل الشرك اللي بينكروا البعث عدوا السماوات؟ هم شايفين قدامهم ايه؟ ها؟ سما واحد. قلنا ربنا بيكلمهم عن ايه بقى؟ وبنينا فوقكم ايه؟ سبعا شدادا. الله، طب ما يعني الحته دي ما وقفتهمش وقالوا لا هي واحده واحنا شايفينها واحده وكده. قال اهل العلم لا، هم توارثوا علم ذلك وورد في اشعارهم، يعني كانوا عارفين ان في كم سما، توارثوا العلم ده، تناقل، تناقل العلم ده بالنسبه لهم، معروف من الاجداد واجداد الاجداد واجداد لحد ما وصل لسيدنا ابراهيم. فالمساله اصلا لهم ان في سبع ايه؟ سماوات. ولذلك كانوا بيقولوا ده في شعرهم، يعني عارفين ان في سبع ايه؟ ولذلك ما كذبوهوش، ما قالوش لا ده هي سما واحده واحنا شايفين حاجه واحده، لا لا لا، فهذا علم متوارث عندهم، ادي واحد. اذا احنا عندنا كم سما؟ سبع سماوات. ربنا وصفها بايه بقى؟ سبعا ايه؟ شدادا. شدادا يعني ايه؟ قالوا يعني قويه البنيان، لا تتشقق ولا تتصدع. حصل؟ طيب بقالك كام سنه يا عم؟ ده انت بتعمل سقف شويه، بص تطلع لك رقعه هنا، شويه تطلع لك بقعه هنا، مش كده؟ انا قاعد اهو السقف قدامك اهو، ادي ادي صنع البشر، ادي السقف قدامك. يا السما بقى حصل لها كام شرخ في الكام مليون سنه دول؟ حصل لها كام شق؟ طب اتعمل لها كم مره صيانه؟ طب نكشناها كم مره؟ ولذلك ربنا لما اتكلم عنها في اول سوره تبارك، خلاص الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم هو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات ايه؟ طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر بص هل ترى من فطور؟ الفطور اللي هو ايه؟ الخرق والشق. شوف كده يا حلو، ها صدعت كم مره؟ شققت كم مره؟ عمل لها صيانه كم مره؟ مفيش. ده حاجة بقى يعني ده بنيان تمام تمام. ادي شداد شداد ده مش كده وبس. طب تعالى يا عم ده انت شوف السقف الحتة السقف اللي قدامك دي اللي متطلع لها مثلا كم متر في كم متر عشان ترفع جايب له كم عمود بقى كم عمود قدامك مش تروح تبص كده. طب كم عمود رفع السماء شوف ربنا يقول لك بغير عمد انت شايف يا اخويا روح اخر الارض شوف في عمود هناك ولا وشوف في عمود في النص ولا شوف. ولذلك كل ما اتسع السقف كل ما اتسع السقف لازم بقى له عمدان في النص وايه اللي يحصل يلب يقع كده. طب انت لا شايف لها عمدان لا في اقطارها ولا في منتصفها يا عم. هات واحد يقول انا اللي شايلها. ولذلك ان الله يمسك السماء بس ربنا دي دعوة ايه قال انا اللي بمسك السماء. يطلع واحد يقول لا. طب يطلع واحد يقول انا شفت لها عمود بغير عمد ترونه يبقى تتصف بالشد. ادي واحد لا في تصدع ولا في خروق خلاص. وبعدين قمة القدرة بقى ان هي مرفوعة بغير ايه بغير عمد. ودي بتدلل على حاجتين يا حبيبي زمن اهل العلم تدلل على القدرة وتدلل على عدم الغافلة. قدرة ان تقعد متشالة كده خد بالك. لذلك يعني واحد يا اخي هات اي واحد بلاش اقول لك يشيل تقل لا ده يشيل كوبايه كده يرفعها كده خلاص اهو كده هتدي رفعها كده اهو مش هقول لك وقف بيها سنه وقف بيها يوم على بالليل اللي هيحصل تكون وقعت منك ولسان طيب. طب ربنا اللي ماسك السماء تقع على الارض قدره قدره وعدم غفله. لان لو في غفله عملت انا كده ايه اللي حصل بس كده. ولذلك لا تاخذه ايه سنه ولا نوم لان لو حصل الدنيا تتهد. السنه دي مقدمه النوم كده اهي كده دي تقع السماء على الارض والله تقع السماء على الارض. ولذلك انا زمان استغربت وقلت لاخوانكم وانا في معرض الكتاب عاملين جناح للنصارى فطلعت فطبعا بيبيعوا الحاجات هناك يعني تقريبا بلا ثمن هي الغرض منها الدعايه والتبشير. فرحت شاري من عندهم مجموعه شرايط كده خلاص قلت اشوف ايه الحكايه. كان ياما بقى في الفيديو لسه ما اخترعوش السي دي يعني والله الشرايط لسه موجوده عندي. فاخدت شريط قاعدين بيتكلموا فيه عن السيد المسيح جايبين واحد بيمثل دور السيد المسيح لكن هو طول الشريط من اوله الى اخره قاعدين يقولوا يا مش يقولوا المسيح ذهب الرب جاء الرب اين الرب علشان انت تقوم في النهايه مقتنع ان هو ده الرب خلاص. وده عقيده النصارى ان هو ده الرب. لكن استوقفتني حاله خطيره قوي واخد بالك ايه هي بقى والله وشريت لسه عندي انه خرجوا مع المسيح وركبوا مركب. فايه اللي حصل نزل مطر شديد وريح فالمركب ده بدا يلعب في المايه كده والله شريت عندي بدا يلعب في المايه كده فانتبهوا الفزع. فواحد بقى بيقول لهم ايه اين الرب اين الرب ينقذنا مما نحن فيه. راح التاني رد عليه قال له ايه انه نائم فدعه يستريح. يا سلام على الحلاوه يا سلام على الحلاوه نائم فدعه يستريح. كان ابن احمد ده لسه صغير كده فلقيته بيقول لي ايه هو بابا ربنا بينام ربنا بتاعهم يا ابني على احلى ربنا بتاعنا لا تأخذه سنة ولا نوم. الرب الرب الرب الرب الرب. طب لما هم نايم بيستريح امال مين اللي ماسك السماء دلوقتي؟ الله. طب لما هو نايم بيستريح امال مين اللي بيرزق دلوقتي؟ لما هو نايم بيستريح امال مين اللي بيحفظ الناس دلوقتي؟ اقعد بقى 50,000 سؤال تحس ان في شيء من السذاجة والعبط والعبط والعبط. ف يعني لو في إله وانت بتقول ان ده إله اللي انت بتقول عليه ده هو ده الإله لا يمكن يكون بينام ولا مقدمات نوم يغفو غفوة كده. ليه؟ لان هو ربنا يمسك السماء هو اللي ماسك. فلو في غرة زي ما انا بقى ماسك الكوبايه كده اول ما عيني بس تعمل كده ايه اللي حصل؟ هلاقيها في الارض، فلاقي السماء وقعت على الارض. فقالوا اني وبنينا فوقكم والله سبعا ايه شدادة سبع سماوات الشديدة دي اللي لا فيه خروق ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا تشقق ولا تختل ولا عايزة صيانة ولا مش عارف ايه ومرفوعة بغير عمد هذه دلالة على القدرة وعدم الايه الغفلة، يؤكد لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما يجي بقى يدعي لك ان ده رب وده رب وده رب وده رب وبعدين في الاخر يقول لي بينام يستريح، يا عم لم يستريح الكلام ده روح استشرح بيه بحد غيري. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يبقى دي وبنينا، وزي ما قلت لكم دايما النادي اللي بتيجي ليه؟ مش للجمع، ليه؟ للتعظيم، للتعظيم. كل اللي فات ده يشير الى عظمه وقدره الله سبحانه وتعالى. يبقى وبنينا فوقكم فوقك ايه؟ وانت شايف بغير عمد ايه؟ ايه؟ طبعا ده سبعا ايه؟ سبعا شدادا. طب السماء برضه مش سقف اتحط كده وخلاص. لا، ما انت برضه زي ما انت اتعلمت الصنعه. انت اتعلمت الايه؟ اتعلمت الصنعه، اتعلمت الصنعه. مش زي ما قلنا ربنا لما خلق الجبال وعملها اوتاد عشان يعلمك، مش فاكر الكلام ده؟ اتعلم انك بتعمل حاجه ازاي تثبتها. بلاش الحكايه، انت عامل سقف. السقف ده لازم يكون مؤهب لمصلحتك، مش كده ولا ايه؟ لابد ان يكون مؤهبا لمصلحتك. فعشان يؤهب لمصلحتك انت عملت فيه ايه؟ اللمبه اللي ايه؟ اللي بتنور دي، مش كده؟ والمروحه اللي بتجيب الهواء دي. انت جبت الكلام ده منين؟ انت جبته منين؟ ما انت جايبه من السماء برضه. ما هو السماء برضه ربنا عمل لك فيها اللمبه اللي بتنور، مش كده؟ ولا ما عملهاش؟ ولا ما عملهاش؟ ولذلك قال لك وجعلنا سراجا وهاجا، اللمبه اللي هتنور ايه؟ موجوده. والهواء الغلاف الجوي اللي ربنا وجده لك ده عشان يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه هواء. اذا انا باخد الحاجات دي منين؟ انا بشوف صنعه الصانع وبقلد وبعمل. ولذلك كل شيء اخترعوه ماخوذ من صنعه الله. والله من صنعة الله. الكاميرات اللي عملوها دي اللي بيصوروا خدوها منين؟ والله من حدقة العين. وازاي الكاميرا يبقى فيها العدسة تتسع في الظلام وتضيق في النور نفس القرنية وشغل العين بالظبط بالظبط. كل حاجة خدوها. الطيران اللي عملوه ده خدوه منين؟ من الطيور اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. ما فيش صنعة احنا افتكرناها جبناها من عندنا، لا، كله لازم يبقى لينا في الكون مثال ناخد منه ونعمل، ناخد منه ونعمل. فحتى السقف اللي عملناه ده خدناه من السقف الكبير، اللي السقف الكبير اللي هو ايه؟ ولذلك السماء ربنا وصفها سقفا، شوف قال لي مش قال فيها سقفا ايه؟ محفوظه. محفوظه فهي سقف، ولذلك كل ما يعلوك بيبقى اسمه سقف، خلاص سقفا محفوظ. فتاخد من السقف ده. فزي ما انت عامل اللونط دي، ربنا يجعل لك الشمس والقمر والنجوم يا حبيبي. وانت خدتها كده حاجه تنور لك، حاجه تنور لك. فسبحان الله ليه؟ خش عليك ظلام انت عايز تنور، فخدت من السماء كده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا ايه؟ سراجا ايه؟ سراجا وهاجا، سراجا وهاجا. يا سلام، ايه سراجا وهاجا؟ قالوا الشمس بقى. الشمس دي، الشمس دي سراج يعني شيء بينير، وهاج يعني نوره يتلألأ وفيه حرارة. مش هي كده؟ مش نوره بس، ضروره يتلألأ وفيه حرارة. ومن عظيم بقى قدرة الله اللي انت محتاج لنور الشمس، ادي واحد، ومحتاج لحرارة الشمس، محتاج لنورها عشان يبقى النهار ايه؟ معاشة، مش كده؟ ومحتاج لحرارتها. ولذلك حرارة الشمس دي لا غناء لأحد عنها، لا غناء لأحد عنها. ولذلك المشكله اللي كانت بتحصل لنا ربنا يعافيك يا رب. واحنا في السجون والمعتقلات لما كانوا يودونا مقبره لازوغلي الله يلعنهم ولا يجعل لهم رجعه والله ربنا ينتقم منهم وخذهم على العزيز المستمر، فيحطوك في مقبره لازوغلي دي. مقبره لازوغلي دي مقبره بظلم تحت الارض كده، الحجز تحت بظلم تحت الارض، ثلاث ايام تحت الارض كده في لازوغلي خلاص. وفي طبعا الاخوه قاعدين وعارفين الكلام ده، ولا يا شيخ مجدي ثلاث ايام تحت الارض كده، ثلاث ايام تحت الارض دي ما تعرفش فيها لا ليل ولا نهار، لا ليل ولا نهار، هي كلها ليل كلها ليل. لذلك ما نعرفش اوقات الصلاه غير من الساعه بس، غير كده ما تعرفش. لكن انت قاعد 24 ساعه ما كانش فيه لمبه مضاءه، هو المكان كله مظلم، فانت محروم من ايه؟ من اشعه الشمس. يقعد بقى الاخوه بقى اللي مثلا يعدى عليه 40 يوم، واللي يعدى عليه 50 يوم، واللي يعدى عليه 60 يوم، تكون النتيجه الجرب جرب. اشعه الشمس دي قاتله للميكروبات، مش تبقى فاهم يعني، تقتل الميكروبات. وذلك انت اي فرشه عندك عايز تخلص ميكروبات بتعمل ايه؟ تنشره في الشمس، قاتله للميكروبات. فيبدا يتفشى بين الاخوه الجرب، ايه جرب خلاص. وبعدين تبدا تلاقي الجلد بدا ياخد شكل غير عادي غير طبيعي، لانه الجلد محتاج لايه؟ لاشعه الشمس. شوف دي نعمه، ايه نعمه بسيطه بنتحرم منها، بنتحرم منها، ربنا يحرمهم من نور عينيهم يا رب كلهم خلاص، كلاب امن الدوله دي ربنا يحرمهم من نور عينيهم يا رب. فبيحرموك من النعمه دي، هي نعمه الايه؟ نعمه الشمس. اه والله نعمة. فتعرضنا لده، كنا بنقعد بال 40 يوم و 45 يوم، وفي غيرنا كان بيقعد يعني الاقصى مدة قعدتها كانت 50 يوم. في غيري قعد 90 يوم، في ناس قعدت 4-5 اشهر خلاص. فلازم يجي له البلا الازرق ده، الجرب والقرف والجلد، وتبقى خارج بلد تكاد لا تبصر، يعني اول ما تطلع للشمس مرة واحدة كمان مش قادر تفتح خلاص عينيك والدنيا عندك بايظه، محتاج بقى تقعد في الشمس في فترات عشان تعوض. فانت محتاج نور الشمس، ومحتاج ايضا لايه؟ لاشعه الشمس. ولذلك نوع من انواع العذاب انك تحول بين الانسان وبين اشعه الشمس وحرارتها، نوع من انواع العذاب والله، انك تحول بينه وبينها وبينها. فسبحان الله، شوف وجعلنا ايه؟ سراجا ايه؟ سراجا وهاجا، وهاجا يعني ايه؟ يعني نورها يتلألأ وفيها ايه زي ما قلت؟ حراره، انت محتاج لنسبه الحراره دي. ومن العظيم بقى قدره الله يا ابني ان علماء الفلك قالوا معلومه خطيره جدا. قالوا شوف ربنا قال ان كل شيء خلقناه بايه؟ يا سلام على كلمه بقدر دي. يا سلام على كلمه بقدر دي. يا سلام على قدرتك يا رب سبحان الله. لما شافوا الشمس بتبعد عن الارض كم ميل، قالوا كلمه عجيبه جدا، قالوا الشمس دي لو اقتربت من الارض سنتي الارض تحترق، ولو بعدت عن الارض سنتي الارض تتجمد. يبقى محطوطه فين؟ هندسه. مش انا بقول ايه بقى؟ هندسه يا ابني، هندسه سبحان الله. تيجي بقى يطلع بقى تبين مهندسين ولا مهندس بتاع يقول لك اصل انا لحقت ورتبت وقلت هي تتحط هنا وعملت لها مش عارف ايه. يا عم سبحان من خلقه، سبحان من خلقه، سبحان من خلقه. تقدير الله صمتي. شو بيقولوا ايه؟ صمتي. يعني لو في خلل في بعدها وقربها صمتي كانت بقت مصيبه لاهل الارض. لكن ربنا خلقها علشان تخدمك، مسخر لك، وسخر لكم الشمس والقمر. يبقى خلقهم ايه؟ مسخرين. يعني ايه؟ عشان يخدموك. لا تبعد ولا، لكن يوم القيامه بقى الوضع هتختلف، ان مش هتبقى مسخره ولا خادمه للناس. دي مؤلمه لاهل المعاصي. وقال الإيمان بقى ربنا يعافينا وإياك ويجعلنا من أهل الإيمان يا رب. يظلهم الله في ظله. يا والله يوم لا ظل إلا ظل إلا ظل. وقتها بقى إيه اللي يحصل؟ هتدنو الشمس. أشوف كلمة تم دي يعني إيه؟ يعني إيه؟ هتقترب. تقترب دي الدنيا بايظة. الدنيا بايظة. خلاص؟ فسبحان الله سبحان الله. كل دي دلائل على قدرة الله. يا أخي اللي عامل كل ده مش هيعيد الإنسان مرة أخرى. يا عم إيه العقل التعبان ده؟ إيه العقل التعبان ده؟ بدي وجعلنا سراجا إيه؟ سراجا إيه؟ وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزل برضو بنون العظمة اهو خلاص. ولذلك إيه لما جعل، أنا هرجع لكلمة جعل الآية بتقول إيه؟ فكرني. لا لا وجعلنا إيه؟ وجعلنا سراجا وهاجا خلاص. جعل جعل دي خلاص. جعل دي يقولوا احيانا تاتي متعديه لمفعولين. تقول جعلت اللبن ايه لبنا، ادي تعدد لمفعولين. جعلت يبقى جعل فعل والتاء فاعل، اللبن مفعول اول وزبدا او جبنا ده مفعول ايه تاني. فجعل لما تاتي متعديه المفعولين يبقى بمعنى سيارة. يبقى سيارت اللبن ها جبنة. ولما تأتي متعدية المفعول واحد تبقى بمعنى خلق وأبدع. ولذلك وجعلنا سراجا ايه وهاجا يبقى ايه معناها ايه وجعلنا سراجا وهاجا دي صفة فتعدت لمفعول واحد. تعدت لمفعول واحد يبقى معناها ايه خلق وأبدع. يبقى خلقنا وأبدعنا. اه والله خلقنا وأبدعنا سراجا ايه وهاجا خلاص. وأنزلنا من الايه من المعصرات ماء ثجاجا خلاص. اولا عندي كلمتين هنا يمكن غراب على السمح، وانا بقى اللي بيحضروا معانا المتشابه وان في الفاظ بتبقى ايه ها غريبة فاكرين غريبة. يبقى في عندي المعصرات وثجاجة خلاص. ايه المعصرات؟ قال العلم بعض اهل العلم قال المعصرات يعني السماوات، والبعض قال المعصرات هي الرياح، والراجح الغالب ان المراد بالمعصرات السحاب. السحاب لانها تعتصر بالماء يعني ايه يعني تمتلئ بالماء فتحتاج الى عصر عشان تعمل ايه تفضيه تفضيه تفضيه. يبقى المعصرات اللي هي الايه السحاب. طيب وماء ثجاجة يعني ايه؟ طبعا لسه هنتكلم في الحدوتة دي. زلنا من المعصرات ايه ماء ايه ثجاجة. يعني ايه ثجاجة؟ يعني ايه ثجاجة خلاص. ولذلك اللي يأكد بقى معنى المعصرات ان المعصرات اللي ايه وانزلنا من المعصرات اللي هي السحاب علشان يبقى نازل منها الايه المطر. سيدنا يوسف لما قال ثم يأتي من بعد ذلك عام، ده بعد الجدب اللي هيقعد 7 سنين، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني ايه يعني ايه يعني يجي لهم صحابي ينزل لهم مطر خلاص. هيجي الفرج من الله هيجي الفرج من الله. يبقى المعصرات اللي هي الايه ها السحاب اللي هتعتصر وينزل منها الايه وينزل منها المطر. طب وثجاجة؟ ثجاجة قالوا الثج السيل. يبقى ماء ثجاجة يعني ايه يعني يسيل يسيل. ولذلك انت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح افضل الحج العج والثج. ما عديش عليكم الحديث ده قبل كده؟ افضل الحج العج والثج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبيه، والثج اللي هو ذبح الايه الهدي. وسمي ثجا ليه؟ عشان بيسيل فيه الايه الدم يسيل فيه الدم يسيل فيه الدم. يبقى وانزلنا من المعصرات ماء ايه ثجاجه يعني ماء ايه ها يسيل ماء ايه يسيل. قال تعالى بقى أهل العلم بقى قالوا نزول المطر فيه بيان لثلاث: النعمة والقدرة والحكمة. أقولها ثاني: نزول المطر فيه بيان لثلاث: النعمة والقدرة والحكمة. يعني ايه الكلام ده بقى؟ ان شاء الله اما هنلتقي مرة اخرى اقول لك يعني ايه، على اعتبار ان انا هغيب عنكم الاثنين القادم واللي بعديه، ومش هنا وبس، ده ابتداء من الاثنين القادم لمدة يعني اسبوعين انا هنقطع عن المساجد علشان اكون في المملكة العربية السعودية ان شاء الله، ربنا يكرمنا وإياكم بإذن الله إن شاء الله. هقعد أسبوعين إن شاء الله، ادعي لي بس إن شاء الله. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. يعني هي الاثنين القادم واللي بعديه أديني قلت أهو، وإن شاء الله كما قلت يعني هيبقى معروف إن إحنا مش هنيجي لا الاثنين القادم ولا اللي بعديه، لكن لينا لقاء بكرة إن شاء الله في مسجد أبي بكر إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العشاء، ولسه برضه معانا الأربعاء في مسجد المراتين إن شاء الله برضه بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم.